رحم الله فضيلة الشيخ السائل إذا صلى المصلي حتى وصل عند التشهد الأخير وانتهى المأموم من التشهد الأخير وبقي الإمام لم ينتهي فماذا يفعل المأموم أثابكم الله؟ إذا صلى المصلي حتى وصل عند التشهد الأخير وانتهى المأموم من التشهد الأخير وبقي الإمام لم ينتهي ذلك فماذا يفعل المأموم أثابكم الله؟ الشهد الأخير سيجلس يدعو. إذا كان أنا أظن أن السؤال فيه لبس حقيقة، هناك مسألتان. إذا كان على ظاهر السؤال أنهم في التشهد الأخير وانتهى الإمام من المأموم من التشهد الأخير والإمام لم ينتهي، باقي الدعاء، يدعو المأموم بما فتح الله عليه، أبرك ساعة خليه طول، تدعو بما فتح الله عليك وهذا خير كثير لك، بركة أحسن من الإمام الذي بمجرد أن تقول حميد المجيد قال السلام عليكم ورحمة الله، فهذه نعمة كبيرة أنك تدرك وقت تدعو فيه. فإذا كان الأمر على ظاهر السؤال، لكن أنا أعتقد والله أعلم يمكن مراده إحدى من سألتين، ما أن يكون مراده أنه مسبوع المأموم وانتهى المأموم من التشهد الأول على قول بأن المأموم وراء الإمام لا يتم، ثم أطال الإمام مكان الدعاء ومكان إتمام التشهد، فماذا يفعل المأموم؟ للعلماء وجهان، هذا بالنسبة للمسألة الأولى. في هذه المسألة إذا كنت مسبوقا والإمام جلس التشهد الأخير وأطال، فمن أهل العلم من يقول إنك في جلوسك للتشهد الأخير بالنسبة للإمام والذي هو لك قبل الأخير فإنك تتم كأنك مع الإمام، وهذا على مذهب المشاركة والمتابعة حال المتابعة، فقالوا إنه يتابع الإمام ويقرأ بقراءة الإمام ويذكر بذكر الإمام، هذا وجه بناء على عموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. الوجه الثاني أنه عليه أو يلزمه حال نفسه، وفائدة الخلاف في المسألتين منها مسألة الصلاة وراء الجنازة، لو دخلت والإمام في الدعاء هل تبدأ بالفاتحة لأن هي التكبيرة الأولى بالنسبة لك، أو تبدأ بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإمام في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الدعاء، كل منبني على هذه المسألة. فإذا قلنا إن المأموم وافق الإمام ما يرد إشكال أنه يتابع الإمام حتى يسلم الإمام ثم يقوم ويتم لنفسه، وإذا قلنا إنه لا يوافق وهو أقوى من بعض الوجوه لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ننظر إليه كأصل مفسر لأنه فسر بالواجبات والأركان، وعلى هذا يكون الأصل أن يسكت المأموم. قالوا إن المأموم يسكت ولا يتكلم ما دام قد فرغ من ذكره وينتظر الإمام حتى ينتهي ثم يقوم ويتم لصلاته، وكلا القولين له وجه سواء أتم أو لم يتم والله تعالى أعلم. المسألة الثانية يقوم ويتم لصلاته، وكلا القولين له وجه سواء أتم أو لم يتم والله تعالى أعلم. المسألة الثانية وهي مسألة إذا كان في التشهد الأول وهي مثل مسألة المسبوق، الحكم فيها مثل هذا الحكم والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.